بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وفضله وتوفيقه مع تفسير سورة الدخان. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتنا قبل المشركين مشركي قريش قوم فرعون. وفتنا بمعنى اختبرنا وامتحنا، الاختبار الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار. ولقد فتنا أي ابتلينا واختبرنا قبل مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في زمانه، فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم صلى الله عليه وسلم، كريم على الله جل جلاله، وقالوا أيضا كريم النسب، نسب عالي، وأيضا كريم الخلق عليه الصلاة والسلام، نبي الله موسى صاحب المكارم، الخلق العظيم والنسب الشريف، وكريم على الله جل جلاله، هو كليم الله تبارك وتعالى. أن أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله يعني أدوا إلي بني إسرائيل واتركوهم، فهم نسبي وعشيرتي وأنتم استعبدتموهم. أدوا إلي عباد الله، اتركوهم يسيرون معي ويتخلصون من عذابكم. هذا القول الأول، وعليه جماهير أهل العلم. والقول الثاني: أن أدوا إلي عباد الله يعني أدوا إلي الطاعة لله. يا عباد الله، أدوا إلي بمعنى الطاعة والإيمان لله جل جلاله. والقول الأول أصح وأقوى، أن أدوا إلي عباد الله. ولا شك أن نبي الله موسى أرسل إلى فرعون يدعوهم إلى الله، إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الإيمان بالله، وكذلك أرسل ليخلص بني إسرائيل من عذاب موسى، من عذاب فرعون. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أمين على الوحي، أبلغكم ما أرسلت به، لا أزيد فيه ولا أنقص منه شيئا. وهذه مهمة جميع الرسل، كلهم أهل أمانة، لا ينقصون من شريعة الله ولا يزيدون فيها شيئا. فقال نبي الله تعالى، نبي الله موسى عن نفسه: إني لكم رسول أمين، أمين على وحي الله، لا أزيد فيه شيء ولا أنقص منه شيء. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله. ألا تعلوا على الله أي لا تستكبروا على الله جل جلاله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، أي بحجة بينة واضحة ظاهرة، وهي ما جعله الله تعالى معه من الآيات، من العصا واليد وانفلاق البحر وغير ذلك من هذه الآيات العظيمة التي أرسلها الله تعالى مع نبي الله موسى. قال: إني آتيكم بسلطان مبين، أي بحجة بينة قوية واضحة تدل على أني رسول من عند رب العالمين ولست متقون على الله. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني أعوذ بالله جل جلاله الذي هو ربي وربكم أن ترجموني بالحجارة، لأنهم هموا بقتله عليه الصلاة والسلام، فاستعاذ بالله جل جلاله من ذلك. وبعض السلف قالوا: الرجم هنا بمعنى الشتم باللسان، وكل ذلك جائز، لكن المعنى الأول عليه جماهير العلماء، ألا وهو معنى الرجم يعني القتل رميا بالحجارة والعياذ بالله. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، حتى تعلم يا عبد الله كم المشاق التي تكون في طريق العبد الذي يسلك طريق الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فطريق الجنة مليء بالمكاره. هكذا أنبياء الله، كم قتل أنبياء الله؟ قتلوا وكذبوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يعني العاقبة في النهاية للمتقين، العاقبة لأولياء الله ولأتباع المرسلين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يعني إن أنا جئت أدعوكم إلى الله وإلى نجاتكم وإلى سعادتكم، إن لم تؤمنوا لي فاتركوني، لا لي ولا علي، اعتزلوني، يعني لا تمسوني بسوء. كما قال بعض أهل العلم: أمر حالهم معه ثلاث أحوال. الأمر الأول أنه يدعوهم إلى الإيمان به والانقياد لأمر الله تعالى وتصديق النبي. الأمر الثاني إن لم يؤمنوا به يعتزلوه ويتركوه في شأن وحاله، ويتركهم في شأن وحالهم في شأنهم وحالهم، وبلغهم رسالة الله قامت عليهم الحجة. ولكنهم لم يؤمنوا به ولم يتركوه، ولا زالوا يراودوه ويؤذوه أشد الإيذاء عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى، قال حاكيا عن النبي موسى: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: هذا دعاء لله بالحال. يعني يا رب هؤلاء حالهم حال أهل الإجرام، يعني توسل إلى الله تعالى بالحال، دعاء بذكر الحال. كما قال نبي الله تعالى موسى عن نفسه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني يذكر حاله، وهنا ذكر حال أعدائه. قال رب، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. كما في سورة يونس لما كفروا بنبي الله موسى، قال الله تعالى: وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهنا قال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. فأهلكهم الله جل جلاله. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. قال الله له: فأسر بعبادي ليلا. يعني هؤلاء لا يؤمنون يا موسى، أسر بعبادي ليلا في الليل في الخفاء، فإن فرعون وملأه يكيدون بكم ويدبرون لكم ليقتلوكم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. كما قال جل ذكره: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف إدراكا من فرعون وملئه ولا تخشى الغرق. وهنا قول الله جل جلاله: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. ثم قال جل ذكره: واترك البحر رهوا. والمعنى أن موسى سرى بقومه ومشى بالليل مستخفيا، وإذا به إلى أن وصل إلى البحر أمره الله جل جلاله كما ذكر في آية أخرى: حتى إذا تراءى الجمعان، يعني وصل قوم موسى ومعه موسى إلى البحر، وإذا بفرعون يجري خلفهم هو وجنوده، وصلوا حتى تراءى الجمعان. قوم موسى رأوا قوم فرعون، وقوم فرعون رأوا قوم موسى، تراءوا بالأعين. قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه أيها الحبيب اجعلها دائما معك، اجعل ربك معك، كن مع الله، كن في طاعته، كن محبا له ولشريعته ولأوليائه، كن دائما صاحب القلب السليم، كن دائما وعجلت إليك ربي لترضى، كن مع الله في طاعته، احرص على أن تكون عبدا من عباده، وأبشر بكل خير سينجيك الله من كل الكروبات من كل الشدائد. كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر بعصاه فانفلق، صار فرقتين، كل فرقة كالطود، يعني الأمواج كالجبال كالجبال كالجبال، والأرض في البحر يبس يمشي عليها موسى وقومه. قال الله تعالى واترك البحر رهوا. لما مشى موسى عليه الصلاة وتم السلام وجاوز البحر وبنو إسرائيل معه، إذا بفرعون جاء يدخل، كما صح عن السلف أنهم قالوا لما خرج موسى وآخر رجل معه جاء يدخل فرعون، أول جندي من جنود فرعون وفرعون يدخلون، أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يرجع كما كان. الآن البحر يبس، الأرض يابسة، فقال الله له أترك البحر رهوا، لا تضربه، أترك البحر رهوا. ومعنى رهوا يعني ساكنا كما هو، أترك البحر رهوا ساكنا كما دخلته، أتركه. قال فتركه، قال الله تعالى له إنهم جند مغرقون. وهنا عبرة وهنا عظة. المجرم الطاغي الكافر الباغي المستكبر على الله وعلى عباد الله، الله يأخذ في أوج عزه. والله هذا نعلمه من سنة الله، وهذا رأيناه في تاريخنا. كم رأينا من ملك جبار قصمه الله في أوج عزه، في أعلى ما كان من الأمن والأمان، وفي أشد ما كان من البطش والطغيان، قصمه الله، قصمه الله سبحانه جل جلاله وأهلك وأباده. نسأل الله أن يزلزل فراعنة اليوم وأن يدمر كل طاغية رب العالمين. قال الله جل جلاله واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، نسأل الله المعافاة. قال ربنا تعالى لما أغرقوا، الآن آية عظيمة باهرة، آية يعني حسية أمام العباد، أمام بني إسرائيل، أهلك الله أعداءهم أمامهم، وأهلك الطاغية فرعون الذي كان يعذبهم سنين طوال أمامهم، أغرقهم جميعا وأغرقت كل جنوده، لم يبق إلا أهل الإيمان والصلاح الذين مع نبي الله موسى. قال الله كم تركوا من جنات، سبحان الله العظيم، كم تركوا من جنات وعيون، جنات يعني حدائق غناء فيها ما لذ وطاب من صنوف الأشجار والثمار والفواكه، كم تركوا من جنات وعيون، عيون سارحات، نهر النيل وقالوا غير ذلك، عيون تخرج، وكذلك قول ضعيف وهو معنى كلمة عيون، قالوا يعني عيون الذهب. وفي الحقيقة قوم فرعون تركوا كنوزا ليومك هذا، الناس يستخرجون من كنوز آل فرعون وإلى ما بعد يومنا هذا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، زروع كثيرة، فرعون اعتز بذلك، قال يعني يهين نبي الله موسى يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. سبحان الله العظيم. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ سبحانك ربي ما أعظمك، أجراها الله تعالى فوق رأسي وأغرقه بها بما اعتز به، اعتز في غير طاعة الله وتعالى على الله وعلى رسوله، فأهلكه الله سبحانه ودمره تدميرا. قال ربنا تعالى: كم تركوا، وكم هنا للكثرة، كثير، تركوا جنان كثيرة وعيون كثر وزروع فيها شتى أصناف الزروع ومقام كريم. ما هو المقام الكريم؟ مساكن فارهات، قصور عظيمة. مقام كريم قالوا إلى المنابر، يعني الأماكن العالية المرتفعة التي كانوا يقومون ويخطبون عليها ويتكلمون ويسمع لهم الناس. وقالوا يا مجالس الملوك، مقام كريم قيل كل هذه الأقوال فيها وكلها صحيحة، مجالس الملوك، مساكن فارهة، منابر عالية شامخة. كم تركوا، كم ترك هؤلاء؟ تركوا آثارا في الدنيا تدل على قوتهم وعلى جبروتهم وعلى طغيانهم، ورغم ذلك الله ليس بينه وبين عباده نسب، إنما أكرم الناس عند الله أتقاهم، والشريف على الله العبد الصالح. إي والله، وإن كان من أفقر عباد الله. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، ما شاء الله، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كانوا يتفكهون بنعم الله عليهم في العافية في الأبدان، ونعم الله تعالى في الزروع والثمار، ونعمة الأمن والأمان، ونعمة الملك، وغير ذلك من هذه النعم. ونعمة، بعض أهل العلم قالوا أيضا وضبطت ونعمة، ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني أنعم الله عليهم بنعم في الدنيا لا حصر لها، وكانوا يتفكهون ويتلونون ويتقلبون في هذه النعم كالذي يتفكه بالفواكه. نعم، يتقلبون في نعم الله ليل نهار، ورغم ذلك ما شكروا. حتى تعلم يا عبد الله أن النعمة التي تحيا فيها، ما هو سبب دوامها؟ شكر المنعم، شكر الله على هذه النعمة. حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وكان يقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وكان يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وكان يقول: يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا كل صباح وكل مساء عليه الصلاة والسلام، حتى يستشعر العبد أنه شاكر لنعمة الله. كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني إلى آخر الحديث عليه الصلاة وتم السلام. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم تحتاج منا إلى شكر، والعبد لا يستطيع أن يوفي شكر الله أبدا. وربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أبدا لا تستطيع أن تحصي نعمة الله. ولذلك: يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لأنك كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. أنا لا أستطيع أن أحصي الثناء عليك يا رب، أنت كما أثنيت على نفسك. فيا عبد الله كن شاكر حتى تدوم النعم، واحذر زوال النعم. والله احذروا يا إخواني زوال النعم، والله ثم والله لا تزول النعم إلا إذا ولى العباد ظهورهم لكتاب ربهم وتركوا سنة نبيه. يتركوا القرآن، يتركوا السنة، يجروا خلف الغرب وخلف الشرق، ينزل البلاء ليل نهار. وكم كانت الأمة قوية لما كانت معزة وموقرة للقرآن الكريم والسنة، كم كانت قوية، وكانت أمم الأرض كلها تعابها وكلها تبع لها، واسمها يرن في الآفاق في كل مكان. ولكن نسأل الله سبحانه أن يردنا إليه مردا جميلا. قال ربنا جل ذكره: ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هنا في هذه الآية قال أهل العلم فيها أصل من أصول التفسير، ألا هذا الأصل هو تفسير القرآن بالقرآن، هذا أول ما يكون. نسأل الله عز وجل يعلمنا وإياكم ما ينفعنا يا رب. يعني ينبغي على من يتعرض للقرآن الكريم يعني في تفسيره ينظر أولا في الآيات، القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم في السنة وهكذا. فهنا ربنا تعالى قال كذلك أورثناها قوما آخرين. من هؤلاء القوم الآخرين؟ في سورة الشعراء قال تعالى كذلك أورثناها بني إسرائيل. جماهير أهل العلم أن بني إسرائيل هم الذين أورثوا بلاد مصر بعد فرعون. ابن عطية في تفسيره أبى ذلك، قال لا، لم يثبت ولم يثبت أهل التاريخ أن بني إسرائيل لما أغرق موسى وقومه لم يثبت أنهم رجعوا إلى مصر وملكوها أو حكموا فيها، هكذا قال. لكن في تفسير الآيات جل أهل العلم قالوا كذلك أورثناها قوما آخرين، هم بنو إسرائيل، هم قوم موسى الذين آمنوا معه. وهنا عبرة وعظة، والله بالله عليك انظر، بالأمس كان فرعون يجلس على كرسيه وعلى ملكه ويأمر وينهي ويقتل ويفسد في الأرض أشد الإفساد، وقومه وزيره معه، هامان معه، وقارون معه، وجنوده ملايين. قال الله عنهم وفرعون ذي الأوتاد. معنى ذي الأوتاد أي ذي الجنود الكثيرة التي توتد ملكه وتثبته. وذي الأوتاد يعني كان إذا غضب على أحد يعذبه بالأوتاد، يدق أوتادا في الأرض ويربط بالحبال كما فعل مع زوجته رضي الله عنها وارضاها لما آمنت. فانظر بالله عليك، كان في ملك وأبهته، وملك ليس ملك مثله ملك في زمانه ولا قبل زمانه بكثير ولا بعده بكثير، وإذا به في الصباح بسبب كفره وطغيانه وعتوه على الله يبيد الله هذا الملك كله وينزعه منه نزعا، يغرقه إغراقا هو وجنوده جميعا، وتجاره وجنوده وحاشيته كله في طرفة عين. والذين كانوا يعذبون وكانوا يهانون وكانوا يمتهنون وذاقوا العذاب ألوان صاروا هم يملكون حواصل هذه الخزائن كلها ويملكون هذه البلاد بتمامها، وصاروا هم في هذه القصور وصاروا هم في هذه النعم. ولكن بني إسرائيل أيضا لم يشكروا نعمة الله عز وجل عليه، ولم يتبعوا نبيهم حق الاتباع، بل كذبوه وافتروا عليه كذب، بل من أعظم الإجرام لهم ما أن جاوزوا البحر أهلك الله عدوهم أمام أعينهم. قال مروا على قوم يعبدون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم، قوم يعكفون على أصنام يعبدونها من دون الواحد الديان، من الذي نجاكم يا بني إسرائيل الآن؟ ما مر على ذلك مدة من الزمان، إنكم يعني ما زلتم تشاهدون الآيات عيانا. سبحان الله العظيم. لذلك ربنا جل ذكره يذكر في كتابه قال كذلك أورثناها قوما آخرين هم بنو إسرائيل. قال رب العزة، اسمع لهذه الآية الجليلة العظيمة، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل تبكي السماء والأرض على موت المؤمن؟ نعم تبكي السماء والأرض عليك. يا سلام، والله هذا شرف عظيم. قال سعيد بن جبير: أتى رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال نعم إنه ليس أحد. هذا سند صحيح إلى سعيد بن جبير إلى ابن عباس. قال نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب من السماء ينزل منه رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن أغلق باب من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ويبكي عليه. وإذا فقد مصلاه من الأرض، حضرتك بتيجي تخش يعني سبحان الله كل واحد فينا كده عارف مكانه، واحد بيجي يخش هنا يصلي هنا والتاني يروح يصلي هناك، واحد يروح يصلي في هذا المكان، يعني هو كده أنت كده مسير إلى هذا المكان تصلي فيه، تصلي الفجر وتذهب تجلس تذكر الله في المكان الفلاني هذا المكان. قال ابن عباس وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله بكت عليه الأرض. وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثارا صالحة ولم يصعد إلى السماء منهم خير فلم تبك عليهم السماء والأرض، بل استراحت السماء والأرض من بلائهم وشرهم وعتوهم على ربهم عز وجل. وهنا يا إخواني الشيعة يزيدون سخائف ومنكرات، كما ذكر الحافظ ابن كثير قال وذكر أيضا في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجدوا تحته دم عبيط، يعني دم صافي، وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة وفي كل ذلك نظر. والظاهر أن ذلك من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر، ولا شك أنه عظيم، ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه، وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه، ولم يقع شيء مما ذكروه، فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أفضل من الحسين بإجماع أهل العلم ولم يقع ذلك، وقتل عثمان ابن عفان محسورا رضي الله عنه مظلوما ولم يكن شيء من ذلك، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محرابه في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك، وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة، يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه، ويوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وخطبهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية تدلك على أن الكون كله يتفاعل معك يحبك يا مؤمن، الأرض التي تمشي عليها تشهد لك يوم القيامة. يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى صلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق، قال من ضمن ما قال أهل العلم في معنى ذلك قالوا ليشهد له الطريقان. وقول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، وفي الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ظاهر القرآن أتدرون ما أخبارها، إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليه، سبحان الله العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وها أنت ترى السماء والأرض تبكي عليك عند فقدانك وعند موت المؤمن. ربنا جل ذكره يقول في ختام هذه الآيات البيرات قال وما كانوا منظرين ما أمهلناهم بل عذبوا ماتوا أغرق مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأيضا أغرق الله تعالى آل فرعون فقال جل ذكره النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم يختم الله هذه القصة العظيمة بقوله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. أي عذاب؟ يعني عذبوا عذاب فيه إذلال عظيم لهم، أهينوا سنوات طوال. وسبحان الله، هؤلاء المجرمون اليهود ما شكروا نعمة الله. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا أي مستكبرا على الله، متعاليا على عباده، من المسرفين، المسرف والمتجاوز الحد، أسرف في الظلم، أيما إسراف، وأسرف في القتل، وأسرف في يعني في العتو على رب جل جلاله. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. بعض أهل العلم أجرى الآية على ظاهرها، قالوا فضل الله بني إسرائيل على جميع العالمين، ولكن هذا خطأ، ليس بصحيح. إن الله تعالى شرفهم وفضلهم على عالم زمانهم، والعلامة السعدي قال يعني هذا اختيار جماهير أهل العلم على عالم زمانهم. العلامة السعدي بتفسيره قال: اختارهم وفضلهم الله تعالى على عالم زمانهم ومن قبلهم إلى ومن بعدهم إلى أن جاءت هذه الأمة، ففضلها الله وشرفها على سائر الأمم، بدلالة قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني على علم منا بأنهم يستحقون هذا، ولكنهم ما وفوا ولا شكروا نعمة الله تعالى. على علم على العالمين وآتيناهم، وهذه آخر آية في هذه القصة العظيمة نختم بها بإذن الله تعالى، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. آتيناهم آيات عظيمة فيها امتحان وابتلاء بين ظاهر من نعمة أكرمناهم بها بعد محنة، كما قال جل ذكره: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى المرء ممكن يبتلى بالشدة والتضييق والمرض والعسر، ويبتلى أحيانا بالنعمة وبسط الأرزاق والعافية والتمكين من الملك. قد يسر الله تعالى الملك لعبد من العباد ابتلاء وامتحان، وقد يحرمه الله تعالى من الملك ابتلاء وامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن الكريم، وأن ينفعنا بما فيه يا رب من آيات وذكر حكيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.